بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في قضية أن الإيمان له أصل وكمال، أن قول القلب وتصديقه ويقينه وعلمه متفق على أنه من أصل الإيمان، وإن كان يتفاوت ويزيد وينقص، لكنه أصله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما قول اللسان بالنطق بالشهادتين وكلمة لا إله إلا الله خاصة، كذلك باتفاق العلماء هو من أصل الإيمان، يزول بزواله إذا كان قادرا على النطق به بها. وعمل القلب وهو شيء زائد على التصديق، أي يعني أصل كل عمل من أعمال القلوب الواجبة، أصل الحب وأصل الانقياد وأصل الخوف، كل ذلك ضمن ذرة الإيمان، أو ضمن أدنى مثقال الذرة، أو ضمن أصل الإيمان. وأما الأمر الرابع فهو ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية، وهذا هو الجزء الذي لو فسر به العمل لما كان هناك خلاف في قضية ترك العمل أو ترك جنس العمل. ها؟ بنقول ترك النواقض، ترك نواقض الإيمان، لابد أن يترك المؤمن ما ينقض التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشهادتان لها نواقض، والإيمان له نواقض. هناك نواقض عملية أو ترك لأحد الأركان السابقة، لكن هناك أمور عملية يترتب على فعلها ظاهرا زوال الإيمان، كالسجود لصنم وإهانة اختيارا، والسجود للمصحف وإهانة المصحف عمدا، السجود لصنم أو للصليب أو إهانة المصحف عمدا، أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من الردة عن الإسلام إذا فعله الإنسان بشروط يعني التكفير المعروفة، فهذا خروج من الملة. دعاء غير الله، من يجعل بينه وبين الله وصائت يتوكل عليهم ويدعوهم. فنقول ترك نواقض التوحيد وترك نواقض الشهادتين هو من العمل في الحقيقة، وهذه من العمل في الحقيقة. لو فسر القائلون بتكفير تارك جنس العمل بما فسره به العلماء عندما قالوا في لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، العلماء فسروا العمل بمقتضاها إيه؟ ترك الشرك. مش فسروها إن لا تنفع صاحبها حتى يعمل بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، وإلا لم تنفعه يوم القيامة، هيخلد في النار. لا، يبقى ده كلام الخوارج، لكن فسروها بترك الشرك، وترك الشرك تنفعه يوما إذا ترك الشرك، فهذا تنفعه لا إله إلا الله يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم أصابه يوم من الأيام. فاحنا بنقول لو فسر ترك النواقض، ترك العمل، تكفير تارك العمل، تكفير تارك جنس العمل، لو فسر بترك النواقض هيبقى خلاف لفظي. خلاف لفظي ليه؟ لأن احنا مش راضيين نطلق الكلمة دي اللي ما اطلقهاش السلف، بتكفير تارك جنس العمل، ماشي؟ ويبقى هما بيقولوها بس مفسرينها كده، بس للاسف هما ما فسروهاش كده. من باب ان الترك فعل، والترك في الامور الظاهره يبقى فعل في الامور الظاهره، يبقى احنا عندنا عمل ظاهر موجود بالاضافه الى عمل باطن موجود، يبقى كده هنقول فعلا ان الرجل ده لم يقل فقط ولكن قال وايه وعمل، ماشي كده؟ ويبقى الخلاف هنا هيبقى خلاف لفظي. لكن احنا ليه ممتنعين من اطلاق كلمة تكفير تارك جنس العمل؟ تارك جنس العمل كافر، ممتنعين لان لها احتمالات كتيرة جدا في الفهم الكلام، وبالتالي فما نقدرش نقول نطلق عبارة لم يطلقها السلف رضوان الله عليهم، وإنما أنتم تحاولون إلصاق بعض الكلمات للسلف لتلصقوا به هذه القاعدة الخطيرة جدا والتي لها تفسيرات متعددة. احنا قلنا تفسير محتمل ليها لو كانوا رضيوا بيك الموضوع زي ما قلنا توقف عند خلاف لفظي، لكن هناك من يقول كل عمل واجب من الأعمال الظاهرة فلا بد أن يأتي الإنسان بجنسه بمرة واحدة منه في عمره، معنا كده؟ وإلا لم يكن مؤمنا. وده بداية أصلا هذا الاصطلاح اللي موجود قلت لكم في بعض المذكرات مجهولة المؤلف لكنها تشبه كلام عبد المجيد الشاذلي، لكن دي كانت كده كان مذكرة اسمها التوقف والتبين سنة عن بدعة أو فيها اسمها إيه كمان حقيقة الإيمان، وكان مكتوب فيها تارك جنس كل عمل واجب. وفي باب المعاصي يبقى الإصرار على الذنب إلى أن يموت يكفره. وللأسف أن بعض المشهورين ربما يتكلم على الإصرار، ودي حاجة تكررت في كذا مرة، بأن هذا الإصرار هو إيه؟ كفر والعياذ بالله، وكأن المسألة دي مش مدروسة عن في الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج. هي الخوارج ما بيكفروش بالذنب المجرد، بيكفروا بالإصرار، إلا لو ارتكب ذنب وتاب يبقى مسلم عندهم. لكن القضية إن هو إيه؟ إن هو إذا أصر إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما هو التائب من الشرك وما دونه مغفور له، يبقى الآية دي في التائب ولا في المصر؟ إن الله لا يغفر أشرك به، في المصر قطعا اللي مات على الشرك، مش كده؟ وإلا لو هو أشرك وتاب يبقى ربنا يغفر له، يبقى لو ما ارتكب ما دون الشرك وتاب يبقى ربنا يغفر له. امال مين اللي في المشيئه؟ المصر على ما دون الشرك. اذا المساله دي مقطوع بيها ان اهل السنه لا يكفرون بالاصرار وانما يكفرون بالاستحلال وبالاباء والاستكبار. عندنا اباء واستكبار، عندنا استحلال، عندنا اصرار، عندنا ايه؟ عندنا تكرار، ماشي كده؟ اللي بيستحل بيقول الزنا مش حرام، اللي بيأبى ويستكبر بيقول انا عارف ان ربنا حرم الزنا بس ما لزمناش فلاش تخلف، ماشي كده؟ اللي بيزني ويصر بيقول انا عارف ان انا غلطان بس انا مش قادر، بحبها جدا مش قادر اسيبها، هفضل اموت، هفضل عليها معاها لغايه ما اموت وادور عليها لغايه ما اموت. ده ايه ده؟ اصرار. غلطان، انا غلطان بس مش قادر، مخدرات بقى مش قادر استغنى عنها، انا هفضل كده، السجاير هفضل كده لغايه ما اموت. تكرار، بيمارس عاده سريه ويتوب، ويمارس عاده سريه ويتوب، او في ذنب تاني كل لما يقوم يقع بس يقوم تاني، اللي عنده تكرار وما عندوش ايه؟ اصرار. انهون اللي يكفر الاستحلال والاباء وايه؟ والاستكبار. نرجع تاني ونقول ان ترك الشرك ادي احد الوجه اللي بيقولهم عندهم ان اللي عند اللي بيقولوا تكفير تارك جنس العمل في باب الواجبات. اذا اذا اذا اذا كان في عمل واجب ما عملوش في حياته ولا مره، زي عمره ما بر والديه، عمره ما وصل رحمه، عمره ما احسن الى الجيران، عمره ما جاهد في سبيل الله، عمره ما امر بالمعروف ونهى عن منكر، وعندهم العمل الظاهر اللي هو من الايمان، هو من الايمان لا نزاع في ذلك، لكن الايمان يزول الايمان بزواله ولا يزول كماله بزواله؟ وجوبا واستحبابا، هي دي القضية. ده معنى. وبعضهم بيقول ترك العمل، ترك جنس العمل كله، يعني الأعمال كلها لو ما لا بد إن شاء الله يسبح تسبيح. وبعضهم يقول لا، لابد أن يأتي بالأركان. وبعضهم يقول لابد أن يأتي بعمل من جنس الواجبات عند التي يختص بها أهل الإسلام. كل دي أنواع من الكلمات التي لا دليل عليها، يعني انت مش هتكفر اللي ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج بشرط ان يكون مرة في عمره واحد قال له سلام عليكم قال له عليكم السلام كده ما تكفروش وتعتبر اللي لا قال لك لا لو ما حصلش كده ما يبقاش كافر برضه مبتدئ ومرجئ يبقى ده كلام قاطع باطل. وتكفير تارك المباني الأربعة إذا أنت ما قلتش بأن الخلاف فيها سائغ وتبدع المخالف فضل أنك تكفره والعياذ بالله يبقى ده أنت بتكفر عامة الأمة والعياذ بالله أو تبدع عامة الأئمة ده غير محتمل كقول ده قول باطل قطعا أنا لا أقبل أبدا من يبدع ويضلل الشافعي ومالك وأحمد في رواية وأبو حنيفة ونقول ده عقيدة أهل السنة أعوذ بالله لا والله ليست عقيدة أهل السنة ولا عقيدة السلف رضوان الله عليه خلاف لم يزل مشهورا في هذا الباب عشان كده قلنا دي أصول متفق عليها أنها من إيه من أصل الإيمان. الأصول المختلف فيها هي المباني الأربعة المذكورة في حديث جبريل مع الشهادتين يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج فبعض أهل العلم ألحقها كلها بالأصول وبعضهم ألحق بعضها أشهرهم إيه الصلاة وبعضهم لم يلحق شيئا منها في قول يكفر بترك الصلاة وبعضهم يكفر بترك الصلاة أو الزكاة معا وبعضهم يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل على منعها وبعضهم يكفر بترك أي ركن من الأركان وبعضهم لا يكفر بترك شيء من الأركان الأربعة. الحنابلة عندهم إيه شرحناها قبل كده المرة اللي فاتت احنا قلنا الحنابلة عندهم الأقوال دي كلها. قال شيخ الإسلام تيمية مباني الإسلام الأربعة المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقاتل بتركها عند جماهير العلماء ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثرهم أو أكثر السلف. متردد شيخ الإسلام في أن أكثر السلف كده ولا أكثرهم كده إنه قال كثير منهم أو أكثرهم أو أكثر السلف. هو الصحيح أن أكثر العلماء على عدم التكفير. أما فعل المنهي عن ليه بقى لأن في آثار عن الصحابة اعتمدوها في أن هذا قول يلزم منه التكفير فقد برئت منه الذمة فلا إيمان له لا دين له مع أن ده ليس صريحا في الإيه في التكفير ماشي كده خصوصا من ورد عنهم ما يدل على عدم التكفير زي ابن مسعود رضي الله عنه لما في ايه في الشاة التي ذبحها الغلام الذي لا يصلي واكل منها ابن مسعود ولو كان يراه كافرا لما ايه لما اكل منها. والتكفير عندهم عند من يكفر اما فعل هنقوله حالا واما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا. زنديقا ده كافر أظهر نفاقه بس لسه بيقول مسلم. وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام بني عليها وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه هي تكفير بترك أي واحد من المباني الخمسة الشهادة وزيها الأربعة. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة وهي رواية أخرى عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ويكفره يقتله بإيه بالصلاة والزكاة ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام ما يكفروش إلا مع الإيه مع القتال كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. على فكرة يقتله بهما دي بالزكاة يعني إذا قاتل وليس أنه يقتل بمجرد منع الزكاة. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور عن مذهب الشافعي وده هو مذهب الشافعي نص عليه في الأم وفي غير ذلك أنه يقتله حدا لا ردة وهو مذهب مالك واللي نقلين عنه مش صغيرين اللي نقل عنه ابن عبد البر يعني حد ممن يعتمد عليه في نقل اتفاق فاتهامهم بأنهم واهمون من غير مذهبهم كمان اتهام غير سديد على الإطلاق. آه يلاحظ أن هنا أن هذه الأحكام هي الترك المجرد عن الجحود والاستكبار، لا جحود لا الاستحلال والاستكبار. قال شيخ الإسلام: ومردود النزاع وفي من أقر بوجوبها والتزم فعلها، قال هي تلزمني فرض علي ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. بناء على ذلك فالخلاف في ترك المباني الأربعة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج من تركها متكاسلا لا جاحدا ولا آبيا مستكبرا، وذلك بأن يقر بأنه مخطئ وأن الصلاة فرض، الخلاف فيه في تكفيره سائر، بخلاف الجاحد الذي يقول صوم رمضان ليس فرضا، وبخلاف الآبي الذي يقول لا يلزم بالصوم. فالمتكاسل الذي يفطر في رمضان أو بقى عنده شهوة يعني مع إقراره بفرضيته بحجة أنه متعب أو جائع أو لا يخرج الزكاة بزعم قلة المال وكثرة الحقوق وخوف الفقر، أو رجل لا يحج مع الإقرار بالوجوب بحجة ارتفاع حرارة الجو وشقة السفر إلى الحج، هذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا، وهذا المتكاسل هو الذي وقع فيه خلاف. بس في الحج مش لا يحج، لا يقول لا مش حاضر حجة العمر يا عم، ده أنا لغاية ما موت مش عارف أعيد، هو ده اللي فيه الخلاف. ها؟ أنا عارف حد يطول. هذا المتكاسل هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر ومنهم من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر، والقول الثاني هو قول الجمهور. ليه؟ الرجوع ازاي؟ لا الامام احمد دي روايات مختلفه مجهوله التاريخ، ما نعرفش مين قبل الثانيه، اصحابه نفسهم كل واحد بينقل ايه روايه، والحكايه دي كتيره، هو ممكن بيكون تغير اجتهاده بس مش عارفين مين قبل الثانيه، وبالتالي فايه نتركها. ابن بطه بيقول المذهب هو عدم التكفير، ماشي كده، وهو داخل بقى الحنابلة دول، طبعا جمهور الحنابلة على التكفير بالصلاة بس، جماهير الحنابلة، وهؤلاء وابن بطة بيقول من كبار أصحاب أحمد بيقول المذهب عدم التكفير، وده ترجيح ابن قدامة، واحتج عليه بالإجماع العملي، قال إن المسلمين لم يزل فيما يترك الصلاة ولم يزالوا عبر يعني هذه العصور يورثونه ولا يحكون من فسخ نكاحه، ولا يوجد من دفن خارج مقابر المسلمين رغم انتشار ذلك عبر العصور، لكن على أي الأحوال المسألة زي ما قلنا فيها خلاف. طب هم بيكفروا إمتى بقى؟ عندهم ثلاث أحوال في التكفير. ابن تيمية بينقل في الكتاب العمدة شرح، هو الكتاب فقه فروع، بينقل وده قول جمهورهم موجود في الإنصاف وغيره من كتب الفروع الحنابلة، أنه يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، وهو أنه إذا عرضه الإمام على القتل دعاه إلى فعلها وأبى يعني لم يصلي ظل مصر على الترك وعرض على القتل، ففي هذه الحالة يكفر، ده قول جمهور المكفرين من الحنابلة. في قول تاني بتاع الأجري أنه يكفره بالترك المجرد ولو لم يدعوه الإمام. طب الجمهور جمهور الحنابلة المكفرين اللي بيكفروه عند العرض على القتل بيقولوا إيه إذا ظل صلوات لم يصلي ولم يدعوه الإمام؟ قالوا لا يكفر، لو الإمام مذهبه الحبس بس، الإمام ضعيف مقصر مفرط عاجز اي حاجه ما عرضوش على القتل، لا يكفره جمهور الحنابلة المكفرين، لا يكفرونه الا في الحاله التي يجب قتله وهو ان يعرض على السيف فيصر. القول الثاني لا بيكفره بالترك المجرد بصلاه او صلاتين او ثلاثه، الاجري ينتصر له صاحب كتاب الشريعه ويرى انه ايه، وده القول اللي بياخده الشيخ ابن باز اللي بيكفره بصلاة الفجر لو سابها لغاية الشروق عامدا يوم واحد، عايز يصلي يرجع الإسلام يرجع تاني، يرجع يرتد ورجع، ماشي كده. وللأسف ان ايه، ان عدم حكاية قول تاني عند الكثيرين يعني في السعودية بيظنون ان هذا القول هو الايه الذي لا يعرفون غيره. ماشي كده. القول الثالث في التكفير اللي هو مذهب شيخ الإسلام، وده مذهب فيه غرابة بالنسبة إلى حتى داخل المذهب، ابن تيمية بيكفره بالترك المطلق أو الكلي. الشيخ العثيمين فهمها بأنه ما بيصليش خالص، وقد يفهم من كلام الشيخ الإسلام كده فعلا، وهو ما بيكفرش الشيخ العثيمين اللي بيصلي ويرجع حتى لو كانت الجمعة بس. لكن ابن تيمية له نص في كتاب العمدة صريح بأنه هو بيكفره باطنا إذا ترك وعزم على ألا يصلي في المستقبل، عزم ألا يقضي وعزم ألا يصلي، وبيكفروش باطنا إذا عزم على الصلاة، لأنه قال أنه إذا عزم على الصلاة فهذا فعل، فهذا عمل يمنع تكفيره. إذن هو فسر العمل اللي يمنع التكفير مش بالترك جنس، مش العمل الظاهر، فسره بالإيه؟ العمل الباطن. طب بيكفره باطنا إذا عزم ألا يصلي ولا يقضي، يعني إيه بيكفره باطنا؟ يبقى من جنس المنافقين اللي هو كافر ومخلد في النار، عنده ده من لوازم عمله ده انه ما يكونش عنده تصديق وما يكونش عنده انقياد باطن. ده كلام شيخ الاسلام، فبيقول يكفر باطنا. وعشان كده هيفسر ان المسلمين ليه ما كانوش بيقتلهم وبيحكموا، قالك زي المنافقين، المنافقين دول محكوم باسلامهم في الظاهر وهم عند الله ايه؟ كفار. طب وعند المذاهب دي كلها لو صلى 10 سنين وبعدين عمل حاجة تقتضي الكفر عندهم كلهم يبقى كفر. يعني حكاية جنس الصلاة حتى نفسها مش معتبرة عند الايه، عند العلماء دول. يعني مش يقول لا يكون صلى في حياته مرة، عند اللي بيكفرهم يقول لو صلى 20 سنة وبعدين ترك صلاة واحدة او صلاتين او ثلاث وأصر على الترك عندما عرض على السيف يبقى يجب إيه؟ تكفيره وقتله. وعند الآجري والشيخ ابن باز يبقى برضو إيه؟ كفر. وعند شيخ الإسلام التيمية إذا ما نواش القضاء ولا نوى يصلي بعدها يبقى كفر باطنا. يبقى القضية مش ترك جنس في أي الأحوال، ماشي كده؟ يعني القول ده قول محدث فعلا، لا هو قول العلماء دول ولا قول، لا قول المكفرين ولا قول غير المكفرين. بس احنا بنقول في الجملة اللي بيقول ترك العمل كله هيدخل في طائفة الذين يكفرون بترك المباني، ماشي كده؟ يعني هنقول القول ده انت بتكفره عشان ترك المباني، زي ما لجنة الافتاء اللجنة الدائمة بتفتي، بيقولهم رجل نطق الشهادتين، السؤال كده، ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم رمضان ولا أتى بشيء من الأعمال الواجبة، فما حكمه؟ فقالوا في أصح قولي العلماء يكفر بترك الصلاة، فكيف إذا ترك غيرها؟ إذا هذا أولى بالإيه؟ الكفر. وفي القول الآخر للعلماء لا يكفر. جايبين القولين دول لإيه؟ وعشان كده بقول لهم امسكوا الفتوى دي والتزموا بيها، ان الخلاف في المسألة خلاف ايه؟ بين العلماء، ما قالوش دول بين اهل السنة قالوا كذا والمرجئة الخبثاء قالوا كذا، والمرجئة الكفار زي ما واحد زي كتاب بتاع البرهان ده بتاع الشيخ عبد الرحمن اللي بيقول ان هذا قول غلاة المرجئة بعدم التكفير. يعني ايه اللي ده قول عجب. ادي ابن تيمية هو اللي بيقول اهو، ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره، ده عند الحنبلة، ده ابن بطة، ماشي، ولا بأي واحدة من الأركان الأربعة فضلا عن غير الأربعة، ماشي كده، فيش غير الشهادتين عندهم. وده قول ابن قدامة، كل دول غلاة مرجئة. وابن تيمية بيقول ان دول عند جماهير العلماء مثلا يبقى عندهم ده كلام مختلف فيها عند العلماء. المسألة دي خلاف سائر قطعا. وبالتالي فهذا الأمر لابد ان هو يعني يفهم في حدود كلام أهل العلم في هذا الباب، والله أعلم وأعلم. منزلة الخلاف أن هذا خلاف سائغ بخلاف التكفير في معصية المرأة لزوجها كفران العشير ولا إباق العبد من مواليه لو واحد، والانتساب لغير أبيه لو واحد، كفر المرأة التي تنشز على زوجها ولا تعرف حقه وتكفر عشرته لكان ضالا مبتدعا. الذي يكفر بقتل المسلم من غير استحلال، على فكرة ده مش ابن عباس ما بيكفرش، بس ابن عباس بيقول ملوش توبة ايه تسقط عنه جميع الحقوق. ولا ابن عباس عمل ايه في الرجل اللي قال له قتلت خطيبتي؟ ألك أم؟ ألك والدة؟ وقال لا أعلم شيئا يقرب إلى الله من بر الوالدة. ماشي، إذن ابن عباس عدم التوبة عنده معناها أن هو لابد وأن يعاقب في النار، وليس أنه إيه، وليس أنه كافر خارج من الملة. وده قول مرجوح أصلا مما هو في المشيئة. إذن اللي بيكفر المرأة أو التي عصت زوجها أو بيكفر اللي قتل المسلم قتاله أو قاتله أو بيكفر اللي أبق من مواليه أو أي أو انتسب إلى غير أبيه فده مبتدع، لأن هذا باتفاق العلماء كفر دون كفر ما لم يستحل له. من كفر أكل الربا من غير استحلال مبتدع أسوأ من أكل الربا نفسه. إخلاف الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذا فيه خلاف سائغ. قولوا قولي هذا واستغفر الله.